أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله

فاتقوا بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء إن كنتم أعداء

تأمرون بالمعروف تؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا وضربت عليهم المسكن ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات ذلك بما عفوا وكانوا يعتدون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آمين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر نصاب حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الله يزيدك من نعيم الله. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما نستم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الله الله وعلى الله فليتوكل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة